كبرنا من صغر وأطعمنا من جوع وسقانا من ظمأ وقوانا من ضعف وعلمنا من جهالة وهدانا من ضلالة وكسرنا من قلة ورفعنا من ذلة وهدانا إلى الإيمان وعلمنا قراءة القرآن وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لأسمائه الحسنى وصفاته العلى ما علمنا منها وما لم نعلم. وأصلي وأسلم على قدوتي وقائدي ومعلمي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله أملأ بها قلبي وأعرف بها دربي وأدخل بها قبري وألقى بها الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، من قال ذلك فمات وجبت له الجنة على ما كان عليه من عمل. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرة المتقين تحت ظل عرش رب العالمين، ووالدينا ووالديكم والمسلمين، آمين. صفات المتقين يختصرها الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة الحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس، وفي رواية وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت لا تحتاج فيه إلى شرطي يراقبك، ولا إلى قاضي يقضي لك، ولا محقق يحقق معك. إن كان الحق لك طالبت به بأدب واحترام، وإن كان عليك قدمته فهو واجب دون أن يسأله صاحبه، لأنك بتقواك تراقب مولاك. اتق الله حيثما كنت، أنت لا تتغير إن كنت وحدك أو مع الناس. إن خلوت بنفسك في واجبك الوظيفي أو معك المسؤول والمحاسب، فأنت لا تتعامل مع البشر، إنما تقبض أجرك من رب البشر. وأتبع السيئة الحسنة، دائما وأبدا في مطاردة للسيئات، والذي يقوم بمطاردة السيئات جيوش الحسنات. فما إن تبدر منك سيئة، ولا بد ما دمت بشرا على وجه الأرض فأنت لست ملك، السيئة لا بد أن تفعلها، علمت أو لم تعلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أستغفر الله مما علمت ومما لم أعلم، ومما عملت ومما لم أعمل. إذن متابعة ومطاردة الحسنات للسيئات تمحوها بل تبدلها. قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار طرفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ويقول سبحانه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وخالق الناس بخلق حسن هذه نتيجة تلك التقوى إذا كنت متقي لا بد أن تكون ذا خلق لا يكون متقيا ذو الأخلاق السيئة لأن الخلق الحسن ثمرة التقوى وثمرة العمل الصالح وثمرة مراقبة الله أقربكم إلي منازلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا هكذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنت عندما تظهر لك خسيمة أو بيت أكيد تحرص على الجار قبل الدار أول ما تسأل جيراني يا جماعة أحد يدخل معاي يشترك معاي عشان تضمن الجار لأن الجار جار المقامة هذا من أخطر ما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من جار المقامة الملازم يقول اللهم إني أعوذ بك من جار المقامة فإن جار الغادية يرحل جار البادية جار البر يرحل إذا خلص الربيع انزلت الناس خلص هذا راح بيته هذا راح بيته نفتك منه أو تشيل عنه ترفع خمسة ضد الشعر وبر وصيان لكن دار المقامة اللي خلص طوف طوفك وتبتلى به سكرانا نعم أو عنديدا أو خائنا إلى آخره إيش تعمل فيه يقول لك ما أطلع لازم أنت تطلع إذن الحديث هذا يختار لك الجار من جارك محمد أقربكم إلي منازل منازلكم يوم القيامة بيوتكم وقصوركم وبيوتكم جيراني إن منزله عند منزلي في الجنة هم أصحاب الأخلاق الطيبة هكذا يبشرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأحسن جوار في أحسن مقام في جنات النعيم أن تكون أخلاقك حسنة أحاسنكم أخلاق والله سبحانه وتعالى عندما ذكر التقوى والمتقين بينها في أربع مقامات رئيسية هامة في كتاب الله المقام الأول مقام إخلاص العبودية لله وتوحيد الله فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون المقام الثاني هو مقام الحكم وتنفيذ الحكم والقصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون حتى يظلم إذا الإنسان أصبح عبد لله أصبح العبد آمن على ممارسة العبودية من صلاة وصيام وحج وزكاة بواسطة الأمن إذا ما في أمن ما في دين خلاص لهذا لما فقدوا الأمن في روسيا ما يأتي الحج منهم إلا 20 نفر بس بالدور 80 سنة ينتظر دوره حتى يأتيه الدور ما في أمن في بلغاريا الآن يحطون الرشاش على رأسه إذا اسمه إسماعيل لازم يغير اسمه يسمي نفسه ميخائيل على طول الله يكفينا الشر ما في أمن المقام الثالث مقام الصيام وهو مقام التربية والتزكية لأن الصيام خلاصته الإخلاص فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون المقام الرابع والذي أمر به وشدد عليه وقدمه هو مقام الجبهة الداخلية وتماسكها إذا أصبح بين الناس طبقية خفية يتمايزون فيها هذا له معاملة خاصة وهذا له معاملة خاصة، مع أن الجهد واحد والمكافأة واحدة والشهادة واحدة والحاجة واحدة، ولكن هذا يأخذ أكثر من هذا، هذا أقل من هذا، هذا له امتياز عن هذا، لا لشيء إلا أنه مرضي عنه، مرضي عنه بس. مع أن المقام الذي يتساوى فيه الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لاحظوا كيف التقوى جمعت الطبقية كلها وتحدثها سحق وأوجدت درجة واحدة وهي درجة التميز في التقوى. زين، أنا كيف أستطيع أن أحافظ على الجبهة الداخلية من الطبقية الممزقة التي تستغلها الشيوعية الحمراء فتهدر الدماء وتأتي بالفقراء فتضعهم فوق الأغنياء فيذبحون ذبح الشياة؟ كيف أستطيع أن أحافظ عليها؟ قال بالتقوى وإصلاح ذات البين، فقال سبحانه اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية نزلت في خلاف دار بين الصحابة على أمثال بدر، الذين حرسوا النبي قالوا الأمثال لنا، والذين قاتلوا قالوا الأمثال لنا، والذين طاردوا فلول الكافرين قالوا الأمثال لنا. فأنزل الله يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لأن بتماسك الجبهة الداخلية كأسرة واحدة تكون سدا منيعا أمام هجوم العدو المضاغط، فلا يستطيع أن يخترق الصفوف بالطابور الخامس أو بالإغراء بالترهيب أو بالترغيب أو بالخيانة أو بالعمالة. وما ضاعت الأمة العربية في زماننا هذا حتى أصبحت جيوش كل دولة على حدود الدولة الأخرى إلا بعد أن فسدت ذات البين وتمزق الصف الواحد بالدين الواحد والكتاب الواحد والنبي الواحد والرب الواحد والقبلة الواحدة، فتعددت التيارات والشعارات فجاءها عدوها يسحقها سحقا ويضربها متى شاء ويهددها متى شاء. لهذا القضية في وحدة الصف قضية تقوى، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. هذا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والتقوى في إصلاح ذات البين مطلوبة على جميع المستويات، على مستوى الفردي وعلى المستوى الأسري لأن الأسرة هي لبنة المجتمع، وعلى مستوى المجتمع الصغير، ثم على مستوى المجتمع الكبير الإسلامي. ويوم أن يفقد هذا فسيكونون كما يقول الحديث بل أنتم غثاء كغثاء السيف. أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم غثاء كغثاء السيف. أنتم لما تحطون القصعة، تعرفون القصعة هي البادية اللي يحطون فيها التشريد، لما الناس يكونون جوعانين مثلنا الحين في رمضان ويحطون أمامنا القصعة وفلان ينادي فلان، بعد ثلاث دقائق ما تلقى فيها حبة ولا تلقى فيها قطعة. يتنادون الناس تعال تعال تعال هذا ياكل هذا ياكل. قال صلى الله عليه وسلم فتداعى عليكم الأمم، فتداعى يعني تتنادى مثل جوعانين وملهوفين، فتداعى عليكم الأمم كما يتداعى داعى أصحاب القصعة الناس على قصعتهم. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. مس الغثاء، تعرفون الغثاء؟ الغثاء السيل لما يجري يصير فيه زبد. الناس يحسبون أن الغثاء هو الزبد بس اللي هي الفقاعات. صحيح هي الفقاعات، والفقاعات هي أخف ما يكون وأقل ما يكون تماسك، لأن كل فقاعة غير متداخلة بالفقاعة الثانية، وإنما كل واحدة لها جدار خاص، ينفجر هذه بجهة تنفجر هذه بجهة، تطير هذه في الهواء والتيار ينزلها مرة ويصعدها مرة، والجميع من إمعت ما لها رأي ولا لها تحديد وجهة ولا لها شيء، فقاعة. زين، بس القضية مو قضية فقاعة، غثاء السيل فيه بعرور وفيه عوادة وفيه خشب وفيه بواقي عصرية، كل هذا الصور يسحبها. تصور محمد صلى الله عليه وسلم يصور أمته هذا التصوير في يوم من الأيام، والسبب أنهم يتركون الدين. يتركون: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة رسوله، أو النتيجة غساء كغساء السيف. بعد هذه المقدمة يأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، ويجمع صفات المتقين في خطبة جامعة مانعة. فماذا يقول؟ يقول: ملبسهم الاقتصاد. الاقتصاد الذي هو ضد الإسراف، هذا هو لباسهم. ولو أننا أخذنا بهذه الصفة لما صارت عندنا أزمة المناخ والأوراق المالية، لكن كثرة التدبير وكثرة الإسراف والتلاعب بالنعم هي التي أدت إلى هذه النتيجة والمأساة المحزنة التي عليها الناس، فمحق الله البركة. قال: الصفة الأولى ملبسهم الاقتصاد. الصفة الثانية: ومشيهم التواضع. المشي هو التواضع، والله سبحانه يمدحه في القرآن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولقمان يوصي ابنه: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى يقول لعباده: ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا. فالتواضع رحمة، وهذه وصية مرورية: لو كل الناس تواضعوا ومشوا مشي المساكين، وليس مشي المغرورين الطائشين المتهورين الذين يمزقون أشلاء الناس على الأسفلت، والسكراب قد امتلأ بسيارات موديل 86 و85 و84 سيارات حديثة ممزوجة بالدم واللحم، ومشيهم التواضع، لباسهم الاقتصاد. ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت غردا، إن الجمال معادن ومناقب يورثن حمدا، أعددت للحدثان سابغة وعداء علندا. هذا الشاعر يقول الجمال ليس هو الثياب، إنما ثوب الأخلاق، فقد أعددت للحدثان للمصائب والقتال، ما أعددت حريرا إنما أعددت حديدا، وأضرب بيد من حديد في الحدثان وليس بيد من حرير. هذا أفضل من الرخص الرقراق المعطر المبخر. هكذا يقول الشاعر. غضوا أبصارهم، الصفة الثالثة غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، وهذه صعبة ولا يصبر عليها إلا المتقي الذي يراقب الله في تقواه، لكثرة الكاسيات العاريات. اترك الكاسيات العاريات، اصبحت الان الكاسية العارية ما تلفت النظر مثل ذات الحجاب المتبرج، اللي تلبس الحجاب الاحمر والمزخرف وتحط الوردة والمكياج والفستان الذي يصف والذي يشف والكعب العالي والريحة الفواحة، هاي تسلم اكثر من المتبرجة. وهذه المصيبة عمت وطمت، تطلع لك المسرحيات والتمثيليات واحدة ورا واحدة، الإعلانات تشوفها في الدورات واحدة ورا واحدة، ما يمديك. ونحن شباب الديسكو، إعلانات معلقة: نحن شباب الديسكو، حتى أنك ما تقف عند كل إشارة أنك تسمع الديسكو في السيارة وعلى الدراجة وعلى كل مكان. يا أبو رب سبحان الله، ما كأن ندعو إلى الله، ندعو ونخطب وننادي، لكن الإعلام أقوى. يا إخوان، إيش يؤدي شريط مثل هذا أمام أجهزة وميزانيات ودول؟ فقضية الآن قضية إعلام خطير، إن لم نتدارك أبنائنا وبناتنا وأولادنا، والله الواحد إنه يخاف يموت فجأة ويضع أولاده من بعده، لأن اللي تبنيه أنت بساعة ينهدم بدقيقة. الصور المتحركة قادرة على أن تهدم ما بنيت أنت بيوم كامل، يوم كامل. الله يكفينا الشر. وأصبحت الموسيقى في كل مكان، الواحد الآن أصبح يستحي يقول الموسيقى حرام، حرام. نسمعها في المطعم، نسمعها في التليفون، نسمعها في المطار، نسمعها في السيارة، نسمعها في الأخبار، كل مكان نسمعها. روح كشي حرام حرام، دوختونا أنتم بس. أصبحت جزء من حياة الناس الآن. فبدأت المسألة تعود كأنها جاهلية، رذيلة الفضيلة في شعور الناس. الله يكرم الشيخ. نعم رمضان امتلأت المساجد، لكن تعال إلى المساجد في غير رمضان في صلاة الفجر احسب الناس. ولولا أن الله يرحمنا بشبيرة صالحة تستفيد من تجارب الآباء الخبراء أصحاب العادات والتقاليد الطيبة الكريمة المتوارثة من الدين الإسلامي، وإلا لقلنا على بلدنا العفاء من شدة المكر والكيد الذي يأتيها من الخارج قبل أن يأتيها من الداخل. فقال رضي الله عنه: غضوا أبصارهم عما حرم الله عليه. تدخل الجمعية على طول تأخذ حاجتك وتطلع، والشيطان يقول لك شوف طالع النظرة صغيرة هذه ما تضرك، قل وراها استغفر الله خلاص يغفرها الله سبحانه وتعالى، لكن ما يعلم أنها سهم من سهام إبليس ينفذ إلى القلب ويجرح القلب. لأن عمر بن الخطاب سأل أبي بن كعب: ما التقوى يا أبي؟ ما في نفس الموضوع من هذا، ما التقوى يا أبي؟ أبي هذا من حملة القرآن وقراء الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أمشيت طريقا ذا شوك؟ مشيت في طريق كل شوك، سعدان وعابون وصفصاف وسدر. قال: بلى. قال: ماذا عنه؟ قال: شمرت واجتهدت، يعني رفعت ملابسي واجتهدت اني امشي في المكان اللي ما في شوك حتى لا اجرح ولا اخدش، لا ينزق الثوب ولا الجلد. قال: فذلك التقوى يا عمر، هذه التقوى، ان شمر وانت تمشي في الدنيا من أشواك الذنوب، لأن أشواك الذنوب أخطر من أشواك الذنوب والجنوب. فإن شوكة الذنب تبني القلب، أما الجلد والثوب يرقع ويشترى ويعالج بيوت، لكن إذا جرح القلب بالمعصية كيف تعالجه؟ وأصبحت تتبع النظرة ورا النظرة ورا النظرة حتى تستهل فيها، فتتحول الصغيرة إلى كبيرة. ولا تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه وهو الله. ثم يقول: ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. السمع هذا أمانة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. رح يسألك ربك عن سمعك، قال: لا يسمعون إلا الطيب الحلال من قرآن ومن ذكر ومن شكوى لمسلم يريد أن يغيث ملهوف إلى آخر. نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. نفسه ما تتغير في الشدة والرخاء، وهذا يحتاج إلى تربية عظيمة يا إخوان. يعني الصحابة صبروا 3 سنوات في شعب أبي طالب جوعانين، وبعدين فتح الله إليهم كنوز كسرى وقيصر، فثبتوا هنا وثبتوا هناك. ولولا الأجل الذي كتب لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. هذا الشعور النفسي عند المتقين، لولا أنهم يعلمون أن الأجل محدود لطالت قلوبهم شوقا إلى رؤية الله والجنة. وهذا لابد أن يكون أنت يمر عليك هذا الشعور بين الحين والحين، يعني تقعد تقرأ قرآن تقرأ قرآن تقرأ قرآن وتمر بآيات الجنة فتشوف الدموع تنزل والقلب يرتجف وتقول: الله لو قبضني الله الآن لكنت في عليين. هذا الشعور يأتي بين الحين والحين للمؤمن المتقي، حتى أنك ترى للقرآن طعم جديد وحلاوة جديدة ونور جديد وروح جديدة. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. الله أكبر، الذي يرى جلال الله وعظمة الله تتهاوى أمام عينيه عروش الطواغيت. وهذا العز بن عبد السلام يأتي إلى السلطان أيوب السفاح ويقول: يا أيوب، أبوك خير منك، أغلق الخمارات. فقال: يا مولاي، اترك حصاني فإني أفعل ما تأمر. وأخذ يأمره ويزجره، والسلطان يقول: اترك الحصان. أصبح محرج أمام الناس في السوق، ثم ترك العز بن عبد السلام الحصان، وانطلق السلطان أيوب لا يلوي على شيء. قال الناس: أما خفته؟ أما خفته؟ قال: تذكرت جلال الله فصار في عيني كالقط. وهكذا المؤمن المتقي دائما وأبدا كأنه يرى الله، من معاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فلا يجامل على حساب الحق، ولا ينافق على حساب الحق، حتى أصبحت الموازين مقلوبة. الكذب اسمه دبلوماسية، والنفاق يسمونه مجاملة، وانقلبت الموازين. ولا حرج، والله هذا عنده علاقات عامة، حقق مكسب. مكسب مع من؟ مع أكبر مرابي، أو مع أكبر دجال، أو لأن هذا يملك صحيفة أروح أجامله وأنافقه، وأنا أعرف أن هذا بصحيفة يهجم على الدين، ويهجم على المؤسسات الإسلامية، ويهجم على الصالحين والمتقين. ليه؟ لعلي أحتاج إلى هذه الصحيفة في يوم من الأيام. إذا حاجتك إلى الله أعظم من حاجتك إلى هذه الصحيفة. لو تذكرت جلال الله لما خضعت لمن يملك القلم، إنما اخضع لمن يملك القلم الأول الذي أقسم الله به سبحانه. فقال له: اكتب. قال: ماذا أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو فائل إلى يوم القيامة. فكتب كتابا عنده، أول ما كتب فيه على العرش: أن سبقت رحمتي غضبي. فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. قلوبهم محزونة وسرورهم مأمونة، حاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة، صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة، تجارتهم مربحة يسرها لهم ربهم، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم فتدوا أنفسهم منها. أما الليل فصافون أقدامهم تالون لأجزاء القرآن، يوصلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وتطلعت نفوسهم إليها خوفا وشوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم. وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن زهير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. فهم حالون على أوساطهم، مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله فكاك رقابهم. أما النهار فحلماء علماء، أبرار أتقياء، إذا نظر إليهم الناظر حسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض، يقول: قد خولطوا وقد خالطهم أمر عظيم. لا يرضون من أعمالهم القليل، ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون. فهم لأنفسهم متهمون. إذا جاءه مادح قال له: ما رأيت مثلك، ومثل خشوعك وخضوعك، ومثل صدقك وبلائك، ومثل بذلك وعطائك، ومثل امدح امدح. فإذا فرغ ماذا يقول الممدوح؟ يقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي من نفسي. اللهم اجعلني أحسن مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. اللهم إنما أنا بك وبحولك وقوتك، ما مدحني المادحون إلا بجميل سترك علي. ولو فاحت ذنوبي وأصبحت لها رائحة ما جلس إلى جواري أحد. ما أنا بشيء ولا مني شيء، ولا بي شيء، إنما هو محض فضلك وبرك وجودك علي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا الذي يقصده علي بن أبي طالب في اتهام النفس، حتى كان الصديق يقول: لو قدمي اليمين في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. والفاروق يقول: لو نودي في عرصات يوم القيامة: أيها الناس ادخلوا الجنة إلا واحدا، لظننته عمر بن الخطاب. إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين لإشفاق، لأنفسهم متبلون ومن أعمالهم مشفقون، إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي من نفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. ثم يبدأ بصفات عجيبة مملوءة بالبلاغة والفصاحة، اسمعوا ماذا يقول أمير المؤمنين: فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين، قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وقصدا في غنى، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة. تجملا في فاقة يعني إذا صار فقير ما يحرم نفسه، يشكي عند هذا ويشكي عند هذا ويشكي عند هذا، حنان غنان، يعطون الزكاة ما يشبع، يعطون الصدقات ما يشبع، كله بنفس، كله يحن ويرضى. لا يا أخي، المسلم عزيز بإيمانه، عزيز بإسلامه. عبد الرحمن بن عوف: ما جرى وليس عليه إلا قطعة واحدة يستر بها عورته. وقال له أخوه الأنصاري الثري سعد بن الربيع، قال له: هذا مالي أشاطر نصف مالي، وهاتان زوجتان لي، اختر أرغبهما إلى نفسك أطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها. قال: لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، أنا قوي، بإمكاني أن أعمل ما أتسلق على حساب الإسلام، فأبتدي الإسلام من أجل مصلحتي. لا، فدل على السوق، بدأ يشتغل في المرابحة والمضاربة، وبدأ يشتغل مثل الدلال، إلى أن يقول: لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. هذا مسلم عزيز، لهذا يقول: تجملا في فاقة، تراه كأن غني وهو فقير، لأنه يتجمل يتصبر. يا بني آدم توقر وتجمل وتصبر، ساءك الدهر قليلا وبما سرك أكثر، يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر. وتجملا في فاقه، وصبرا في شده، وطلبا في حلال. طلبا في حلال هذه مهمة، أصبح الناس اليوم بس همهم يأكل ويشرب، أما يفكر هذا حلال وهذا حرام، هذه صعبة، صارت صعبة يا أخي. هذه الذبائح تأتي من بلاد شيوعي مشرك يكفر بالله، قال: خلنا ناكل، انتو بس كل شيء حرام حرام. يا ابن الحلال فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى، زيدنا دينار، زيدنا ربع دينار، اشتر الحلال، يعني على الأقل حتى مو مكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية، بس المهم ياكل وبس. والله قد أغناه ويأبى إلا أن يعصي مولاه ب7% من الربا أو 10% من الربا، وعند أموال هائلة، يعني والله حتى المضطر، وليس هناك اضطرار في الربا، الاضطرار في أكل الميتة في البر بغيموس، الربا ما فيه اضطرار، لكن نقول حتى المضطر يستحي أن يفعل ذلك، فكيف الأثرياء الأغنياء؟ من عنده قوة يحارب الله يوم القيامة؟ ابن عباس يقول رضي الله عنه: ينادى على المراد يوم القيامة: خذ سلاحك. فيقول: بمن؟ فيقولون له: لكي تحارب الله. يقول رضي الله عنه: وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، وتحرجا عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل ينسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر، يبيت حذرا ويصبح فرحا، حذرا لما حذر من الغفلة وفرحا بما أصاب من الفضل والرحمة. إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب، قرة عينه فيما لا يزول. والذي لا يزول هو الذي عند الله، قرة عينك فيه. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما جعل قرة عينه في الطيب والنساء، لأن الطيب يزول والنساء تزول. قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لو جعلت قرة عينه في الطيب، من يملك الطيب؟ ما حد يملك الطيب الطيب. معظم ما يقول له احنا عندنا طيب من بين بريك تحط ريحة ريق الخلق، لكن الطيب يملكون هذول الشيوخ والكبار والتجار اللي مر عليكم بشتي عطعط على بعد كيلو. فلو جعل الرسول قرة عينه في الطيب، من يملك الطيب الطيب؟ ما يستطيع، ما يستطيع. ولو جعل قرة عينه في الصلاة، هل كل الغرباء جعل قرة عينه في النساء، هل كل الغرباء يملكون الزواج؟ لا والله. التقيت بإخوان من المنفيين من أراضيهم في أمريكا وأوروبا، كلهم شباب بقوة وقوة ويصارع الجنس ويصارع الزنا، ولا يزني ولا يملك أن يتزوج المسكين، ما يملك، ما يملك. 6 سنين 7 سنين وهو يركع ويسجد ويقف موقف يوسف الصديق أمام فتنة امرأة العزيز باليوم 10 مرات في الكلية وفي السوق وفي الجامعة وفي الشقة وفي السكن وفي كل مكان. سبحان الذي يثبت. فلو جعل قرة عينه النبي في النساء، الله راح كثير من الأمة لما يملكون الزواج بدون قرة عينك. لا، جعل قرة عينه في الصلاة التي في بيت الله، ليس بينك وبين الله واسطة، تتطهر وتدخل وتقول الله أكبر فيقابلك الله بوجهه، ما تدفع فيها درهم ولا دينار، فصارت قرة عينه في الصلاة. فإذا استقبلت القبلة وجعلت الجنة عن يمينك والنار عن شمالك والصراط تحت قدميك وملك الموت خلفك والله ناظر إليه، فإذا أتممت قيامها وقعودها وركوعها وسجودها وخشوعها قلت بعد ذلك في نهايتها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لما بدر فيها من تقصير. قرة عينه فيما لا يزول وزهادته فيما لا يبقى، يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل، تراه قريبا أمله قليلا جلله. قريبا أمله، حتى أن ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. شوف عد آمال المسلمين اليوم، كل أهل القبور ماتوا مشغولين، هذا مشغول ما كمل القسيمة، هذا مشغول ما زوج الولد، هذا مشغول ما حقق الأسهم، هذا مشغول، وكلهم يا أهل القبور مثل مشغولين. يقولون نعم كلنا مثل مشغولين. ويجري خلف الأمل ويقطعه الأجل ولم يحقق طموحاته وأشواقه ورغائبه المسكين. مسكين وهو لا يعلم، كل باكر فسيبكى، كل ناع فسيمعى، كل مذكور سيفنى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى، كل مستخف بسر فمن الله بمرأة، إنما شيئا كفيناه وهو الرزق له نسعى ونشقى. لو كان السعي وحده يكفي، لكن مع السعي شقاوة، الله يكفي الشر، يلهث يجري حتى يموت. أولاد يقولون له يا ابن الحلال قل لا إله إلا الله، يقول شقة 24 ما أخذت منها الشهر هذا المعاش، اركض خذوها وهو جالع يموت. لأن الشقة هذه طولها متر في الأرض، هذا إيش تعمل فيها؟ هذا اللحد، اسمها لحد، والله يوم القيامة يسمي أجداد، يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر. ولو يقول ما تقول تردى، وما يغني عنه ماله إلا تردى، يعني إذا تقرب بدأ نذوب يتحد في القبر، أعوذ بالله، الله يكرم الشر. تردى، تراه قريبا أمله قليلا زلله، خاشعا قلبه قامعة نفسه، منزورا أكله سهلا أمره، حريزا دينه، ميتة شهوته، مكظوما غيظه. الخير منه مأمول والشر منه مأمول. شوف البلاغة والفصاحة، الخير منه مأمول، أول ما سفجل سفجل وجه خير،

النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حرر أرض فلسطين والأقصى وانصر إخواننا المجاهدين في الأفغان وفي لبنان وفي كل أرض يذكر فيها اسم الله. اللهم عليك باليهود وأعوانهم والنصارى المحاربين وأنصارهم والشيوعيين وأشياعهم, احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا في أعدائنا وأعدائك يوما أسودا, اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك, إنهم لا يعجزونك يا من لا يرد أمرك ولا يهزم جندك. سبحانك وبحمدك منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب, اهزم أحزاب الباطل وانصر حزب الحق يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي في الله, لجنة الدعوة الإسلامية التي تدعم المجاهدين والمهاجرين الأفغان موجودة هنا في خارج المسجد. قد صورنا شريط عن المجاهدين في المعارك الحية في الجبهات مع العدو, وهو يباع من باب الصدقات والتبرعات, وكذلك عندهم بطاقة للاقتطاع الشهري من الراتب. وما عليك إلا أن تملي الأخ الذي يكتب إذا أردت أن تشترك ولو بدينار, أن تمليه الاسم والتليفون والتوقيع, ثم بعد ذلك يقتطع دينار من راتبك للجهاد في سبيل الله. أحبتي في الله, الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر جعله شهر جهاد, فاستفتحه في أول صيام صامه المسلمون بغزوة بدر وختمه بفتح مكة. أحبتي في الله, نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جهاد المال. ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم, ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وأدبكم وإنصاتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.